الحمد لله مدبر الملك والملكوت، الحمد لله المتفرد بالعزة والجبروت، الرافع للسماء بغير عماد، والمقدر فيها بأرزاق العباد، القائل في كتابه الكريم: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وأستاذنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشهد يا رب أنه نبينا وأستاذنا وشفيعنا القائل في حديثه الصحيح الذي رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير، قال النبي محمد: من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. واعلم أن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه. من كان همه الآخرة، اللي عاوز الآخرة زي الصحابة تركوا الدنيا وطلبوا الآخرة، فأتى الله لهم بالدنيا والآخرة. مش عاوزين عمارات كان عندهم في زمنهم، الواحد فيهم ما كانش عاوز الدنيا، كانت تجيله يتخلص منها تجيله، إنما احنا طلبنا الدنيا، لا احنا واخدين دنيا ولا ضمنين آخر. من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، يبقى عنده شركات سيارات وعمارات وثياب وبدل وكرافتات، مش راض مش راض. جعل الله فقره بين عينيه، يبص للي معاك انت فقير، يبص لك حتى لو انت فقير ومش راضي، الفقر بين عينيه، لو جالك مش ممكن ترضى. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، مش فهلوه منه، ده مكتوب خلص. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. واعلم، ده النبي بيقول، ما تصلي على النبي، واعلم بأن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه. ثم أما بعد، أيها الأحبة، إلى أين نسير؟ نسير في رحلة المليون. الناس صدرها ضاق، الناس قلقت على الأرزاق، الناس بدأت تنهش في بعض عشان يملى جيبه، مش مشكلة اللي حواليه جوع، الناس عملت زي الوحوش. النهاردة احنا هنمشي من المسجد على طريق رحلة المليون. عاوز فلوس؟ هقول لك النهاردة ان هيبقى فيه فلوس هنا في المسجد. اللي عاوز فلوس يقعد في مسجد ربنا، اللي عايز عمارات يقعد في مسجد ربنا، اللي عاوز سيارات يخليه مع ربنا، مش درواش، انما بالاصل بكتاب الله وسنة نبينا محمد وبالشواهد. سنتحدث اليوم في رحلة المليون، من سيربح المليون؟ بالله عليك، ما الذي جاء في خاطرك؟ مليون جنيه ولا مليون شيكل ولا ين ولا يورو ولا دولار؟ ايه اللي جيب بالك؟ اجاء في خاطرك بربك مليون حسنة، مليون دعاء من الملائكة، مليون درجة؟ ايه اللي جيب بالك؟ ما الذي اتى في خاطرك يا ابن ادم وانت تجلس في بيت الخالق العظيم؟ ايه اللي جيب بالك؟ من سيربح المليون؟ كلمة اسالت لعاب الملايين. اول ما الكلمة دي يسمعها الناس، برنامج بيقول عليه من سيربح المليون، الناس اتهوت. اللي بقى ماسك موبايل وشغال اتصال، في ناس طرفت كم كرت وما راحوش. كل عمال يتصل بتعمل ايه؟ بتصل ليه؟ عاوز اخد فلوس. اقعد يسالوني سؤالين كده اي كلام في اي كلام وانسحب واخد لي مبلغ ودنيتي جاهز. من كثره الكلام عليه خلوا الواحد كان عاوز يتصل. ما توحد الله. من عاوز فلوس انا كمان. عاوز فلوس؟ النهارده هناخد فلوس. من سيربح المليون؟ من عند ربنا تربح وتمشي على اول الطريق. تسير على اول الطريق يا ابن ادم. اول الطريق الى المليون من عند الله. ومش كلام دروشه، وبالاصل وبالحقيقه هيجي لك فلوس. النهارده هنتكلم في هذه العناصر. صحح عقيدتك يا مسلم وتوكل على الله. ثانيا، اقسام الرزق باذن الله. ثالثا، من واقع الحياه، اعيروني القلوب والاسماع رحمني الله واياكم ورزقنا جميعا حلالا يغننا. في الحلال ما حدش بيقول امين ليه. ورزقنا جميعا حلالا يغننا. امين يا رب. نبدا تصحيح العقيده. العنصر ده مهم جدا. انا عايز اتسك في الله عشان تعرف ان الرزق مش بايد صاحب عمل. اقول لك حاجه فدنك وفدنك ليه، ما اقولها على الملا. هو نفسه مش ضامن لنفسه الرزق، ومش هو اللي جايب لنفسه. ان الله هو الرزاق. صحح العقيده وتوكل على الله. يعني ايه كلمه التوكل؟ يعني ايه نتوكل على الله؟ اعتماد القلب على الله ثقة فيما عند الله. مش حد يقدر يرزقك ولا حد بيرزقك. حتى المنحة اللي بيجيبها لك صاحب العمل ولا غيره تبقاش من عنده. من الذي أجرى الإرادة في قلبه فتحركت اليد بالعطاء؟ الله. إذا كان قلبه تحرك إنه يديك فاللي حركه ربنا، لأن ربنا شألك إنك ترزق غصب عنه هيجيلك. صح عقيدتك يا مسلم وتوكل على الله. واغن عن المخلوق بالخالق تغن عن الكاذب بالصادق. واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق. اغن عن المخلوق بالخالق. اغن عن المخلوق بالخالق تغن عن الكاذب بالصادق. واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق. ما توحد الرحمن. اغنى عن المخلوق بالخالق. اغنى عن المخلوق بالخالق تغنى عن الكاذب بالصادق. لما يوعد هتلاقي. الله سبحانه وتعالى أعطانا في كتابه ما يؤكد لنا أن الرزق عليه لا على غيره. أن الرزق عليه لا على غيره. أعطانا دلالة وأعطانا ضمان وأعطانا قسم وأعطانا وعدا، ثم بعد ذلك حذر وأنذر. الدلالة من الكتاب، الدلالة على أن ربنا هو الرازق. قال الله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. خلي بالك، الله الذي خلقكم بالماضي خلص، ما انت مخلوق اهو. ثم رزقكم بالماضي، يعني برضو رزقك خلاص خلص. تسمع الآية وتوحد الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. خلص. دلالة في الكتاب، وبعد الدلالة تأكيد ووعد. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله تأكيد إن الله المتين. يا رب ارزقنا حلالا يغنينا. تأكيد بعد الدلالة. ولم يكتفي الله بالدلالة والتأكيد لأنه عارف ان احنا انفسنا ضعيفة ما بنصدقش بسهولة. قال سيبه ضمان. ختمنا ختم إله ضمان. قال لك فك في الكلام. قال ايه ربنا؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بعد الدلالة وبعد التأكيد والضمان عرف ان ابن آدم عقيدته ضعيفة، عقيدة فاشلة، محدش بيصدق بسهولة. ربنا اقسم بنفسه، لم يقسم بالشمس وضحاها ولا بالقمر اذا تلاها، ما اقسمش بحاجة ابدا، انما اقسم في هذا الموضع بنفسه وبذاته العلية. قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أقسم الله قال فورب السماء والأرض، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم، مش عند صاحب العمل بتاعك، مش عند الارض بتاعتك، مش في اي منصب مناطق الخليج، لا، ولا في نفسك انت وعقلك، انت مطالب شرعا ان تسعى، لكن الرزق على الله. وفي السماء رزقك، الحمد لله ان الف السماء، لو الف الارض كان كل واحد شله شدوه ولا شقرب ولا عواءه كل شوية يطلعها كده ويبحث في الأرض بتعمل ايه؟ مش ربنا قال وفي الأرض رزقكم اهو بعتها عنك. وفي السماء خبط، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. من لم يكتفي بالضمان، ومن لم يصدق القسم، ومن لم يقتنع بالدلالة، ربنا سبحانه يوبخ ويحذر وينذر، فبيقول بقى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لو انت مؤمن صحيح، اسمع بقى ربنا بيقول لك ايه. لو انت مؤمن، مش تيجي واحد يقول لك لو انت راجل اطلع لي بره، ربنا بيقول لك لو انت مؤمن، لو كنت مؤمن بجد، سيبك بقى من رياء، سيبك من نفاق، سيبك من مداهنة، سيبك من التمسح، خليك راجل، خليك راجل. شوف ربنا بيقول ايه، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ان كنت مؤمن، مش انت بتقول انا مؤمن ومسلم؟ على الله فتوكل، خليه على ربنا، صح العقيدة وتوكل على الله. من لم يكتفي بالضمان ويصدق القسم ويحذر الوعيد فلا يلومن إلا نفسه، فمن اتبع هداي فلا يضله ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله العظيم لو أعد حاطط رجل على رجل وركن ظهره الأعظم كرسي، هيبقى في معيشة ضنك وهيحشر أعمى، أعظم نظارة في العالم مش هتخليه يشوف يوم القيامة، لأن ربنا قال له خلاص انت أعمى، يحشر أعمى. هتصحح العقيدة، هنقول لك ثلاث آيات نقف عندهم عشان تصحصح كده وترجع للملك. الآية الأولى قال الله والأرض مددناها. أنت قريت القرآن قبل كده؟ حد فينا قرأ القرآن؟ الحمد لله. وإيش عند الآيات؟ اسمع كده وتدبر. والأرض مددناها. من الذي مد الأرض؟ الله، مش حد غيره. والأرض مددناها، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها. لما ربنا مد الأرض مالت، فثبتها الله بالجبال، والجبال أوتادا. والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل حاجة بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. لما خلق الأرض ثبتها ما سبناش الكل واشرب، خلق لنا كل حاجة. ما هو اللي قال كده في كتابه؟ تسمع ربنا، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. اوعى تفكر انك بتجيب لابنك، اوعى تفكر ان انت اللي كافل بنتك، اوعى تفكر ان انت اللي مشغل الناس، اوعى تفكر ان انت اللي رازق نفسك. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. قال بعض العلماء ومن لستم له برازقين الطير في السماء والاسماك والحيتان في الماء والحشرات تحت الارض والانعام فوق الارض. ابنك وزوجتك وولدك امك او ابوك ومن لستم له برازقين. الرازق من؟ الله الله. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. الله هو الذي خلق وهو الذي رزق. ادي ايه لسه ما صححتش عقيدتك، هنعدي على الايه الثانيه. شوف الايه الثانيه بتقول ايه بقى. الله سبحانه وتعالى يوضح لنا في هذه الايه جمالا عجيبا. اصل بعض الناس عندها فلوس يقول لك رزق ايه يا عم اللي بتكلمنا عنه، رزق ايه ده اللي انت بتكلمنا عنه، ما احنا معانا وارثين ابا عن ايه، عن جد معايا عربيات وسيارات وفلوس بقى ما تخلصش لحد ما اموت. ايه رايك ان الحكايه مش مساله فلوس وبس؟ لان الرزق ممكن يكون صحه، يعني ممكن ربنا يجيب لك فلوس وملايين ويجيب لك السرطان. تصرف عليه ايه؟ مش هتلحق تصرف، مش هتلحق. كويس ان انت قاعد كده محترم ولك رجل حلوه ويد حلوه وعين جميله تقدر تروح للمساج، كويس ان انت بتقدر لحد دلوقتي تتكلم وتعارض وتجادل، كويس كويس ان لسانك لسه شغال. الرزق مش مساله فلوس وبس. اسمع بقى عشان ربنا يعرفهم قدرهم ويعرفنا، ما احنا لازم نتعظ، يعرفنا ويعرف الناس القدر. يوم ربنا سبحانه يقول للنبي محمد بلغ الناس قل من يرزقكم من السماء والأرض. قل لهم يا رسول الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. مش مسألة فلوس، لا يعميك لا يخليك تنطرش. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من اللي خلق ومن اللي رزق؟ فلوسك من ايه؟ عنده فلوس كتير. أم من يملك السمع والأبصار، احترم نفسك. أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، مش كده بس، ومن يدبر الأمر، الله يقرر يا محمد فسيقولون الله غصب عنه، لأنه ما يبقى قاعد لوحده. تهاد مش خايف على فلوسه، خاف على عينيك، الله هينطقها ولو هو قاعد لوحده في قلب وطه وفي قلب مكتبه هيقول الله. إما قالش هيخليه يقولها غصب عنه. قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الله بيبقوا عارفين ان الله حق بس بيجدد ولك انا لسه شباب عمره طويل حدش فكر في الموت ابدا ده ابو جهل كان عارف ان في ربنا ابو جهل كان عارف ان في ربنا وكان عارف ان القران حق زي كتير من المسلمين عارفين انه حق وعارفين الكلام اللي بنقوله ده لكن في جحور قلب قاس يبقى اللي بيجادل عارف وفاهم بس مسوف لناس بيقول لك انا لسه يا اخي عايش لا ارجع ما تسمع الايه الاخيره في تصحيح العقيده وان لكم في الانعام لعبره كلام الملك هو وان لكم في الانعام لعبره انت مش راكب عربيتك ما تبصلها حمارك يا فلاح اللي في الغيط يا اسطى بتاع العربيات اي حد يركب اي حاجه وان لكم في الانعام لعبره بس تركب الحمار وحا مبسوط بقى قوي وشي ما بصيتش ليها انت مطالب شرعا بالتامل انت مطالب شرعا بالتامل في خلق الله ربنا اللي قال كده تسمع الملك هو بيقول وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه شفت جاموسك شفت بقرتك وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين تمسك الكباية اللبن أبيض جميل كل اللي فيها تبعت الواد انزل يا ابن هات لنا كيسين لبن من عند السوبر ماركت والواد مش فاهم هو بيجيب ازاي لو قلت له يا ده حماده النعمه دي من عند مين هيقول لك من عند عم بتاع البقال يا راجل وضحنا وانتوا شغالين شخص وخلاص اغلي واشرب بين لابنك علم الناس قل لهم اقف عند ايات الله قل له اللي انت بتشربه ده بيتصرف تاني وجسمك بياخد الغذاء انت ممكن ينكتم جواك وما يتصرفش وان لكم في الانعام لعبره طالما مش قادرين نتعظ بينا وبين بعض بص للبهايم اتعظوا منه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين قدرة مين ابن عباس يقول لي بقى قال ابن عباس إذا استقر العلف في الكرش البرسيم الدريس دراوية إذا استقر العلف في الكرش كرش الجاموسة البقرة صار أسفله فرشا ينزل النشارة زي الراجل اللي بيعصر القصب يرمي الحاجات اللي مش لازمة بره صار أسفله فرشا وأوسطه لبنا وأعلاه دما دم لبن فرش حطف صار أسفله فرشا وأوسطه لبنا وأعلاه دما فيجري الدم في العروق ويخرج اللبن في الضرع ويستقر الفرش بالكرش بقدرة من وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين بس يا رب لا اسمع ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يعقلون يا رب اجعلنا منهم يا رب جعلنا يا رب من اللي بيفهمهم، جعلنا من اللي بيفهمهم. صححت عقيدتك وتوكلت على الله. العنصر الثاني، العنصر الثاني في عجالة، أقسام الرزق. الرزق ده أقسامه إيه؟ وله أنواع وله أقسام، أنواع زي ما احنا عارفين له أنواع كتير قوي. أما أنواع الرزق كما تعلمون، المال رزق، فلوس، ذهب، لولي، مرجال، كل ده رزق. صحة رزق، الزوجة الطيبة صالحة رزق. إن ممكن ربنا يعطيك فلوس وعندك واحدة تفحش اللي وراك اللي قدام، رزق. الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، وخير ما يكنز الرجل امرأة صالحة إذا نظر إليها أثرات أحسن من ملايين، وإذا غاب عنها حفظات، وإذا أمرها أطاعت. أحلى من أي حاجة، هذا رزق. وهناك رزق آخر، أفضل الرزق لا إله إلا الله، الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. قلها بإخلاص، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. حتى اللي معاه وعاصي مش حاسس بالنعمة دي. لكن واحد من الصالحين بيقول: لو علم الملوك والأمراء ما في لذة السجود لله، لو يحسوا بالطعم اللي احنا بنذوقه احنا بنسجد بنيد ربنا، لجالدونا لحاربونا عليها بالسيوف. قالوا: لا، انا عايز احس بالطعم ده، مش بالفلوس، مش بالمكانة، بالتخليص النية لله، ما توحد الله. انواع الرزق كتير. اقسام الرزق قسمها العلماء في اربع اقسام: رزق مكسوم، رزق مكسوم، ورزق مضمون، ورزق مملوك، ورزق موعود. اما الرزق المقسوم هو الذي قسمه الله لي ولك، وهو في اللوح المحفوظ منذ الازل، لا يتقدم ولا يتاخر ولا يزداد ولا ينقص، بتقوى متكل ولا فجور فاجر، هو الذي كتبه الله علام الغيوب. خلاص خلص. واحد يقول لي: زي ايه؟ زي اسمك، زوجتك، اولادك قد ايه، هتعيش قد ايه، هتعمل ايه في دنياك، هتصلي ولا هتفسق، هتروح القبر، هتدفن يوم ايه، فتح ابواب الجنة هتمنع ولا تدخل، هتقابل النبي محمد ولا هتقعد مع فرعون وهامان وابو جهل. كل ده مكتوب، رزق مكتوم مقدر خلص. وهناك رزق مضمون، هو الرزق الذي يضمن الله به لمن خلق حركة الحياة عشان تعيش. ده حتى بيقولوا في الامثال: ما حدش بيموت من الجوع. واحد يقول لك: لا، في ناس بتموت. اذا تدخل الظالمين بمنع الماء والطعام عن احد الناس يموت. انما لو ترك الامر لله ما مات احد، حتى لو وقعت في الصحراء. انما تدخل البشر مش معنى كده انهم يعني بيقدروا على ربنا، لا، ده هو ربنا بيسيبنا كلنا نعمل اللي احنا عاوزينه، اللي يظلم يظلم واللي يمنع يمنع. فاذا مات احد الناس فاعلم انه على حالين، يا يكون صالح يا يكون ظالم. فاذا واحد منع عنه الطعام والشراب ومات وهو ظالم، فلتعلم ان الله له حكمه، سلط ظالما على ظالم فجعله يموت. طب واحد يقول: ده ممكن يكون صالح واتمنع عنه الاكل والشرب ومات؟ نقول لك: نعم، من حكم الله في هذا ان يمنع الله عنه طعام الدنيا ليطعمه ويسقيه من يدي النبي محمد، عشان يأكلوا ويشربوا من عند النبي في الجنة بقى. رزق مضمون. قال الله في حديثه القدسي: يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. أنت كذاب، أنت مخادع. إنما ربنا سبحانه يقول لك: لا، هجيب لك، هيجيب لك ده الرزق المضمون ليضمن حركة الحياة. ولنا عنده مثال بعد ما توحد الله. كان هناك رجل يقال له مالك بن دينار. هذا الرجل خرج في يوم من الأيام فوجد عجبا في الصحراء، وجد أن غرابا يحمل رغيفا من الخبز. احنا بنقول الكلام ده تاني ليه؟ لأن الناس قلقت، ولك اتفقية الجات يا عم، مش هناكل ولا نشرب ولا نعمل. يا عم يا عم، اتك الله، اتك الله في نفسك وفي عقيدتك. ايه عايشين ليه احنا؟ عايشين ليه؟ ما احنا لو خلصنا النية لله هتلاقيك مرتاح، قلت زادت هتبقى مرتاح. خلص اللي عليك وخلاص، اعمل اللي عليك. مالك ابن دينار ماشي في الطريق، فلاحظ أن هناك غرابا، غراب ماسك رغيف وطير به. من عادة الغراب أنه بينكر وياخد لقمة وياكل مكانه أو يعمل أي حاجة، لكن مش ياخد الرغيف كامل. فتأمل مالك ببصيرة المؤمن ماذا يفعل هذا الغراب. انت بالله عليه لو لقيت غراب شاي رغيفه ويطير به هتقول ايه؟ قول يا عم ما يروح وانا اطير وراه ازاي؟ ما يجري. مالك تتبع الغراب، صعد الجبل، فصعد خلفه، دخل في كهف عميق، دخل خلفه فنظر في ظلمات الكهف، فإذ برجل موثق بالأغلال ويجلس الغراب أمام الرجل ويهشم في الرغيف ويحطمه بمنقاره، ثم يصعد إلى في الرجل ويطعمه بقدرة الحي الذي لا يموت. تعجب مالك، ما هذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، من أنت؟ قال أنا من حجاج بيت الله الحرام، رجل من حجاج البيت، وخرج علينا قطاع الطرق واللصوص فأخذوا ما معي من أموال وأوثقوني بالأغلال ووضعوني في هذا الكهف المظلم. فمر اليوم الأول فصبرت، الثاني فصبرت، الثالث لم أطق صبرا، ما عدتش قادر هموت، فتوجهت لمن خلص منعت الأسباب، محدش هيجي بقى يحوش وينافق ويعمل ذنب، لا لوحده مع ربنا، خلص النية عمل اللي عليه مضطر. فتوجهت إلى ربي، رجل له، فتوجهت إلى ربي قلت يا ربي سبحانه، يا مسبب الأسباب، يا من قلت في كتابك أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا رب أنا لوحدي في الصحراء موثق بالأغلال، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أنت الذي قلت ذلك يا مولاي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وقلتها لنا وصدقناه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يقول الرجل ما إن انتهيت من الآية حتى وجدت هذا الغراب يحمل لي الطعام بقدرة الحي الذي لا يموت، كل يوم يجيب لي الأكل والشرب. ففك وثاقه، ولعل من سائل يسأل، ما احنا أصحاب جدل، قل لك يا عم دروشة اللي احنا فيها دي، ما كان ربنا قال كن فيكون، انفك الوثاق الكذب اتفك، ايه لازمة اللفة الطويلة؟ غراب يجي برغيف ويطلع، ايه الحكاية دي؟ تم ملك ينزل يحل الايد. يا راجل فك الايد من على عقلك بقى، يا راجل خليك اقف عند حكم الله بعقل، وبلاش تفهم، تصدق بقلبك، صدق. اقول لك من ضمن الحكم ايه؟ انه عارف ان احنا اساسا ايماننا ضعيف، فدايما يضرب لنا امثله حتى من واقع الحياه، بيقول لنا حلفت لكم في القران ان الرزق عندي، واديت لكم ضمان ودلاله، واكدت ووعدت، ومع ذلك ما بتصدقوش. فبضرب لكم مثال، واحد زي ده يتكتف ويجي ملك ابن دينار، راجل صالح ربنا يديله بصيره، يطلع وراه ينقل لنا الخبر لعل الذين لا يفهمون يعقلون، يصحصحوا بقى يرجع. رزق مضمون هيجيلك، هيجيلك. هناك رزق يسمى الرزق المملوك، اللي انت بجيبك دلوقتي، او اللي انت عينه في البيت، واللي انت بتملكه في الغيط، جاموستك بقرتك، اللي في البنك، اللي في المصنع او الشركة، اللي في قلب مشروع، ده رزقك المملوك في الوقت ده. العلماء سموه مجازا مملوك، لكنك انت مستخلف فيه، مش بتاعك. ربنا قال كده، قال ايه بقى؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لا بتاعك، تسمع لها تاني عشان تتأكد ان مش ملكك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش بتاعك. تزعل لو قلت لك ولا بتاع أبوك ولا بتاعي ولا بتاع أبوي، هتزعل؟ لا، لا بتاعي ولا بتاع أبوي، وبحبه وإخلاص لأنه بتاع ربنا. ما تسمع الآية تاني يمكن نسيت. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. خليفة عليه، أنتش مالك، ولله ضر من قال. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وحد الباقي، هو الباقي رزق المملوك اللي هو معك دلوقتي. ولنا مثال قبل ما أقول لك الآية اللي جاية دي عشان تفهم مدى قبح الإنسان في فعله، لأن هناك كفران، كفر إيمان وكفر نعمة، زي اللي كان عليها قارون. كان مؤمن بالله وكان عارف أن الله موجود وعارف أن موسى نبي، بس كان عنده كفر نعمة. أتيته على علم عندي، يا راجل ما ترجعش ورا لدعاء من على الكرسي، لحسن روحك تطلع. اسمع بقى، الله سبحانه وتعالى يعطينا درسا جميلا في الأخلاق وفي الأدب، وبيختبر الإنسان. هضرب لك مثال قبل ما أقول لك الآية. لو أنت خرجت من هذه المدينة للإسماعيلية ولا للسويس، ولا رحت الزقازيق، ولا رحت اسكندرية، ولا القاهرة، رحت أي حتة، وبعدين وأنت هناك قابلت واحد كده فبيقول لك لله، قلت له أنا عارفك إن أنت راجل غلبان محتاج، رحت مطلع اللي في جيبك، تفضل. رحت عند المحطة وهو لسه جنبك عاوز تركب وتيجي على هنا، فبتدور في جيبك ما لقيتش حاجة. ايه ده، وانا اديته الفلوس كلها؟ تروح تنسى راجع عليه تاني، لو سمحت يا عم الحاج انا اديتك 100 جنيه وكنت مفكر ان معايا فلوس تاني، ممكن تديني 5 جنيه اروح بيها؟ يقول لك لا. تعمل له ايه؟ هتقول ايه؟ سفيه؟ هتقول ايه؟ شفت اتعجبت ازاي؟ طيب المية عاوز تاخدها منه تاني؟ طب لو قابلك مش هديله، لو بيموت مش هديله، لانه طلع انسان غير محترم، لان انا اللي مديله. بقول له هات 5 مش هرجع به، قال لي لا مش هديه، فلوس بتاعتي. من ايه؟ ايه الاماره؟ انا لسه مديها لك. ما تسمع ربنا بيقول ايه؟ ماذا الذي يقرض الله، من اللي يسلم؟ ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. خلي بالك بقى، إما واحد روح مطلع من زكاة ماله ولا صدقات من عنده، ولا كان مديك أنا بمنعش عنك، يا سلام اللي بتاعك ولا إيه؟ الله يقول من ذا الذي يقرض الله، أعطاك الفلوس ولا تسلفني؟ زي اللي ادى الواحد 100 وبيقول له اديني 5، قال له لا مش هيجيب له تاني، ده يمكن يمنعها، ولو سابها عندك تبقى مصيبتك توبة. من أعطاه الله وهو على معصية ولا يشكر نعمة الله فاعلم أنه مستدرج مسحوب زي البهيمة إلى نار جهنم. يبقى الرزق المملوك خلي بالك طلع منه احتلك. هناك رزق يسمى الرزق الموعود، ده رزق الموعودين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ده الرزق بقى ايه؟ الموعودين، رزق ببركة، رزق ببركة، ما بيجيش إلا للمتقي، ولو جاله بيبقى مغلف بالبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مش فلوس بس، ده بركات، طبقات من البركات، من الأرض بركة ومن السماء بركة، ورزقك جاي ببركة، ده في الدنيا عيالك فيهم بركة، حتى وإن أعييت فيهم، لو ربنا تعبك فيهم شوية إنما فيهم بركة. واحد يقول مش شايفها في الدنيا، يا أخي ممكن هيكون هم سبب في دخولك الجنة، مش عرف. خليك مع الله واعمل الطيب، امشي مع ربنا، خليك متكل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. خلص نفسك مع ربنا واخلص، هتلاقي خلص، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي أيوة والله، وانا بكس، أي أيوة والله، هتلاقيها جاية ما تشعرف ازاي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تنخدعش باللي معاه، ما تنخدعش، ما هو معاه بس مش بركة، خليك مع ربنا هتلاقي فيه بركات، ده رزق الموعودين. وخلي بالك بعض الناس يقول لك يا عم ده احنا بنقول لا اله الا الله وعمالين نعبد الله ليل ونهار وما معيش، ربنا عارف ان ده مصلحتك في كده، لانه عاين لك رزق موعود. لما تيجي تموت تنزل ملائكة بيض الوجوه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، ده رزق. وانت دخل القبر الناس كلها تعبانة، والموبايلات بقت بره، والسيارات بقت بره، والعيال رجعوا يتخانقهم على الشركات والمصانع، وانت قاعد حاطط رجل على رجل في القبر متأنسك قاعد في روضة من رياض الجنة، ده رزق. الناس كلها خارجة في القيامة كله خايف كله تعبان، ده انت داخل في منطقة عجيبة محدش يقدر يخش فيها، وانت داخل القيامة معاك واسطة النبي محمد ياخد ايدك، هذا رزق. الناس كلها في العرق والنبي يقول لك تعال يسقيك من يديه شربة لا تظمأ بعدها ابدا، هذا رزق. خلي الناس تجمع اموالها كلها عشان تاخد شربة من يد النبي، ما يقدروش، هذا رزق. العالم صحصحه، الرزق مش كده بس، تروح تطلع الصراط جهنم من تحتك تعدي بهدوء وبسهولة، هذا رزق. أول ما تفتح باب الجنة تخش، تفضل يا محترم تدخل بعد أن ارتديت ثياب أهل الجنة، هذا رزق. لما تجلس في ساحة المزيد وترى وجه الحميد المجيد، لا رزق بعد ذلك. ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جرب وما تتعجلش الأمر على ربك، امشي مع الملك، خليك مع الله وامشي كده وجرب. العنصر الأخير من واقع الحياة، من واقع الحياة. صممت أقوله تاني عشان نخرس بقى كثير من الألسنة ونعرف الناس، إن الله سبحانه وتعالى من تاجر معه لم يخسر أبدا ولن يخسر، لم ولن. اسمع بقى من واقع الحياة، ودائما مع أن بعض الأحبة الكرام موجودين معنا في المسجد قالوا ما تبقاش تتكلم عن نفسك في الحاجات دي كتير، لا أتكلم فيها بالذات، هنقل عن غيري ليه معرفش، قد يكون صادقا أو كاذبا في المناطق دي بالذات خاصة الرزق، هتكلم عن حكاية شخصية وضربتها لكم قبل ذلك ولا مانع من تكرارها. سافرت إلى السعودية متوحد الله منذ حوالي تقريبا أكثر من 14 سنة، عملت هناك عملا متواضعا لكنه عظيما، لأنه أخذني بعيد عن الناس شوي، قراءة، ومن الله علينا هناك بدراسة الحديث وعدنا إلى مصر، فمن الله علينا بدراسة الدعوة. ثم بعد ذلك جلست فتزوجت من فتاة طيبة ورزقني الله منها ولدا، وعشت في بيت والدي، والدي ميسور الحال، وأنا بالنسبة له ولده الكبير يصاحبني قبل أن يكون أبي، صح قبل ما يكون أبوي. تزوجت، سافرت للسعودية مرة أخرى، وكنت على وعد مع الرجل بعد دراسة الحديث هناك أن أجلس في مسجد، فأخل بوعده، فعدت بعد شهر، خلصت فلوسي، جلست في مصر، عملت مع أبي، طبعا عندنا غيظ، كانش في فلوس، أنا المتصرف بس ما أقدرش آخذ لاني متزوج، المفروض ان انا اشيل اسره، مش عملت راجل، لا توحد الله. وظللت اياما وشهورا ووالدي لا يعرف عني انني لا اجد شيئا، لكن في نفس المكان بناكل انا وهو، بس احيانا تجد علي مصاريف. مرت سنوات عجاب، سنوات، مش هقول لك سنه واثنين وثلاثه، اكثر من 5 سنوات وليس معي شيء. الولد كان يتعب كنتش اقدر اكشف عليه، وان كشفت عليه اقعد بالروشته طول الليل ما اقدرش انزل، وانا صابر مش هقول لابويا هذا، من غير ما اقول له ممكن اروح اسحب الفلوس انا عاوزها، مش عاوز اشوف ربنا سبحانه ماذا يريد الله بحكمته. صبرت، فمن الله علي بعمل، قلت اساعد نفسي على الدعوه لان الدعوه تحتاج الى اموال، من عشان اجري في البلاد واقول لا اله الا الله لازم حد يسندني، ما انا اروح مواصلات ازاي وارجع ازاي واصرف على بيت ازاي. فعملت عمل اشتغلت فيه، من الله علي برزق، كان يجي شهر رمضان الله يكرمه يا رب العالمين، كان ياخد كل الفلوس اللي ورايا قدام، يخلص على الفلوس، وكنت اخد من الشهر اللي بعديه احط في جيبي يلا هعمل ايه. ومرت السنوات وانا من صبر باذن الله الى صبر، والله لا اكلها رياء ولا سمع. رياء ولا سمع ليه؟ ليه رياء والسمع؟ محدش هينفعني. فمرت السنوات، امال فين التقوى يا شيخ؟ عملت لك ايه؟ نحن نحاول جاهدين ان نتقي الله، فاتقوا الله ايه ما استطعت. فنحاول، اضرب لك هذا المثال لتعلم ان الله لا يرزق فقط الصحابة ولا الصالحين، انما قد يرزق المقصرين. ولكن خلص النية لله رب العالمين، من عايزك توحد الله. وسرت في طريق ادعو الى الله والصبر، وظللت حتى جاء في سنة من السنوات وقبل عيد الأضحى، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، وكانت معي زوجتي هنا في هذه المدينة، وأمام شقتي مسجدا. المسجد ده كنت معتاد أقول في جلسة كل يوم حد. وفي يوم من الأيام طلبت مني زوجتي الطيبة، وهي لا تطلب كثيرا، طلبت مني حقا من الحقوق قبل عيد الأضحى. قلت احنا نشتري السنة دي بقى إن شاء الله هدوم العيال، إن شاء الله. فرحت أخذت سلفة من صاحب العمل، ولا أريد أن أقول لك على قدره، مش هقول لك أديه السلفة. ونزلت، وأنا نازل قابلني واحد من الناس الأفاضل أعرفه جيدا، قال لي ما تكلمني صاحب العمل على سلفة. قلت له حاضر. كنت لسه جايب لحوالي 5 قبل عيد الأضحى، والراجل ده راجل طيب ومحترم، ما بحبوش يقول لأ عشان ما منعش عنه الخير عند ربنا، أصل كلمة لأ في الخير صعبة، بالرغم إن أحيانا بيبقى معذور، لكن انا بحب انسان مش عاوز اخليه يقول لا ابدا، فبستغل الوقت الطيب المناسب. وانا طالع عشان اجيب للاخ الفاضل ده، قلت في نفسي هيرفضك المره دي، بتعمل ايه؟ السلام عليكم عم الحاج، عاوز حاجه؟ قال لي لا شكرا جزاك الله خير. نزلت قابلني الراجل تحت، قال لي هي عملت ايه؟ قلت له اتفضل. اللي كان معايا زول، قال لي انا بحبك قوي. قلت له ان شاء الله بيحبني، اتفضل واجري على الله. قال انت بتقول ايه؟ قلت له لا السلام عليكم بقى، راحت لا وعدي في البيت وحد الله. وانصرفت من هنا بعد أن صليت العصر وعدت إلى بيتي، والزوجة تنتظرني. أول ما دخلت طبعا وأنا في الطريق، قلت وأنت شيخ على الفاضي ما تقرأ في كتاب الله وسنة النبي، حاول تخرج بمخرج. زوجتك دلوقتي مستنياك وهتسألك، وأنت ما بتخش البيت زعلان وغضبان، ما حدش بيكلمك، اعمل نفسك زعلان. وسرت في طريقي تحدثني نفسي تعمل إيه؟ قلت أستسن بسنة النبي في موضع، أنه كان إذا دخل على عائشة وهو في غضب يقول لها كيف فيكم، السلام عليكم ورحمة الله كيف فيكم، كان النبي يقول لها إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله كيف فيكم، وينصرف بوجهه عنها أيام حادثة الإفك. فقلت في نفسي أستسن بسنة النبي، فصعدت السلم، طبعا الوقت عمال يقرب بسرعة، طرقت جرس الباب. المفروض ان انا استسن بسنة النبي حتى اخبط 3 مرات، لا نسيت، ضربت. فتحت الزوجة الباب، انا غضبان مش محدش يطلب. قلت لها السلام عليكم كيف فيكم؟ قلت لي كيف فيكم دي؟ قلت لها النبي ما كان زعلان كان بيقولها. قلت لها انت زعلان؟ قلت لها ايه. رحت داخل على جوا نايم، فجت وراي يا بترقق قلبي عشان تسأل، ما عاوز الفلوس. قالت لها صحيك لصلاة المغرب؟ قلت لها طبعا عشان الجلسه. قلت لها مش هقول جلسات. قالت لي بس ده يعني ان شاء الله موعدك النهارده. قلت لها مش هقول. جت قبل المغرب بشويه كده، قالت لهم عشان تصلي. قلت لها ان شاء الله اقوم، اما ياذن ويخلص ابقى اقوم عشان اروح وراهم كده ما اقولش الجلسه. قالت لها قوم لاني شايفه سيارات جديده وبعض الاخوات المنتقبات ومجموعه من الوجوه الجديده جايين، الظاهر عارفين انك النهارده الجلسه بتاعتك. قلت لها لا مش هقوم، انا مش عاوز غيره ناعم. قالت لي عشان خاطر ربنا اقوم. اظن بعد كده ما حدش يقدر يقول لا، ما توحد الله. رحت فقمت فتوضأت فنزلت وانا عامل حساب ارجع برضه زعلان. وانا ماشي بالطريق قلت البلكونه باب الجامع، البلكونه باب الجامع، اقول شويه حاجات في الزهد والرقائق. اخوانا سيبكم الدنيا بقى عشان زوجتي تسمع. هدوم ايه وملابس ايه؟ اريد ان اقول هذا الامر، كل ده عمال افكر ارتبها ازاي، كيف ارتب؟ ما احنا عاوزين من الدين ما ينفعنا، وانت عارف المشايخ. فقلت في نفسي ابحث لنفسي عن مخرج، زوجتي هتسمع تقوم تتطعن. قلت النهارده تتكلم في الزهد والرقاء والحياه دي ملهاش لازمه يا اخوانا. هدوم ايه تدور عليه؟ وانا ماشي من طريق وقت بس بقى زوجت السمع انت تخش الجامع تجيب سير الصحابة والصالحين. عمر بن الخطاب كان بيلبس المرفع يا جدعان، كان في الثياب بتاعته 21 ربع. تقوم مرات تقولي بقى يلا امس الوقت في ثلاثة بس الحمد لله. فقلت في نفسي احدث زوجتي قبل ان احدث الناس لعل الله ان يرقق قلبه. وهي مش هتقول حاجه، لو قلت لها معلش مش هتقول، لان ما يكسرش الراجل غير انه معهوش. فذهبت الى المسجد وصليت المغرب. اعلموا انما الحياه الدنيا، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كنت داخل بالآية، وبعد ما انتهيت من صلاة المغرب جلست لأحدث الناس، فتحدثت في الزهد والرقائق بما فتح الله علينا. وبعد أن انتهيت من الحديث جلست أنظر في مكاني ولا أريد أن أتحرك، أنا مش هفضل في الجامعة على طول ما كده أروح. فجاءني رجل عنده حوالي 60-65 سنة، اقترب مني. السلام عليكم. قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنظرت إليه فإذا به رجل ليس عليه أثر ثياب أهل مصر، شكله من السعودية من الكويت، المهم منظره ما يقولش إنه من مصر. فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يا ولدي والدتي تريدك في السيارة. عملت بقى فيها إيه؟ شيخ بجد وحد الله. قلت له أنا لا أحدث النساء. قال لي بقول لك أمي عاوزاه. قلت له أنا لا أحدث النساء. قال لي بقول لك أمي. قلت له يعني إيه؟ قال لي يا ابني أنا عندي 65 سنة، شوف هي عندها قد إيه بقى. قوم يا ابني. قلت له عندك حق. فذهبت معه واقتربت من السيارة. السلام عليكم يا أماه. قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ولد. إحنا من السعودية. قلت له مرحبا أهلا وسهلا. قالت يا ابني إحنا اللي بنين المسجد ومن السعودية وبنيجي في كل وقت من كل عام نخرج بعض أموالنا لله. وسمعناك تحدثنا فسألتك بالله أن تحمل عنا هذه الأمانة. ثم عاوزين إيه؟ قالوا هذا المبلغ توزعه لله. مبلغ بسم الله ما شاء الله، ده من حوالي كم سنة؟ 10 سنين كده خلصت يعني واحد الله من زمان، من زمان تقريبا حوالي 10 سنين توزعه لله. وأما هذا أتلها أيوة هي دي بقى هي دي اللي انا عاوزها. واما هذا ديت انا طبعا باصص في البلكونه وهي بتكلمني تطلع لي ظرف تاني كده. واما هذا قلت لها ايوه. قالت واما هذا اعانه لك على دعوه الله وارجو منك انك ما تقوليش لا. قلت لها مش هقول لا. فضحكت المراه ضحكت فقالت يا ولدي لاول مره اسمع من واحد شيخ يقول كده بسرعه يعني. قلت لها والله دع الملك للمالك فلله في خلقي شو ده لمين؟ قالت ده يوزع لله. قلت لها برضه ده لله بس لمين؟ قالت لي. قلت لها طب شكرا جزاك الله خيرا. فضحكت المرأة تقول لي ايه حالك؟ قلت لها والله دعي هذا الأمر لي، لولا الحياء منك يا أماه لفتحت هذا المظروف. عشان أقول لك هو كم ضعف، مش عاوز أقول لك أنا طلعت قد إيه، مش عاوز أقول لك عشان ما تحسبهاش تضربها. والذي رفع السماء بلا عمد وجدته لا أقول لك 10 أضعاف، مش 10 أضعاف والله، ولا 20 ضعف ولا 50 ضعف، أكثر من 100 ضعف بقدرة الحي الذي لا يموت. الله سكي فسكي قلت سبحان الله بينها انفكت ولا ايه؟ فرجت. خدت المظروف قلت لها الشكر لله ثم لك. عاوز اقول لك حاجة بعزة نفس، ان الله هو الذي اعطاني يا امه ولا تغضبي. قالت لا يا ولد، من الذي حرك الارادة في قلبك لتمدي لي اليد بالعطاء؟ انه الله. قلت له حقا يا ولد. قلت له شكرا جزاك الله خير. اخذت المظروف وطلعت على البيت جري، طلعت في سنة النبي عمال اسبح، افتكرت كل حاجة بقى، خبطت 3 مرات مبسوط. فتحت الباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. قالت ايه ده؟ قلت لها رزق رزقنا الله اياه. قلت لي اللي حصل؟ قلت لها حصل كذا وكذا وكذا. قالت لي بتاعي انا من ضحياه. قلت لها خذي. قلت لها والله في الاصل ده رزقك ورزق أبنائك ورزق ربنا بعثه لنا. ده احنا بنقول لا إله إلا الله. هيسيبك؟ هو عفكر ان دي تقوى مني؟ لا. للأمر أمري ولا التدبير تدبيري. للأمر أمري ولا التدبير تدبيري. ولا الأمور التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي. أحاط بي علمه من قبل تصويري. للأمر أمري ولا التدبير تدبيري. ولا الأمور التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي. أحاط بي علمه من قبل تصويري. هو يعمل هو سبحانه يعطينا شكرا ما يعطيناش صبرا. الحمد لله. انما تستعجل الامر على ربك خطير. اوعى تستعجل الامر على الله يا حبيبي. لا المساله محتاجه ثقه ويقين. وخلص نيتك وتسمع الايات ونختم بيه. اسمع الايات ونختم بيه. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته. اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها. اللهم يا ربنا اختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد وقول لا إله إلا الله. أيها الأحبة ما أحب أن أختم به قول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.